الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأخوة، روى الإمام مسلم بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وأنت أيها الأخ الكريم تريد أن يكون الله في حاجتك ويكون في عونك، تريد أن يسترك، أن ييسر عليك، أن يرحمك، أن يعفو عنك، أن يأخذ بيدك، أن يقيد لك من عباده من يكون في خدمتك، يسخر لك من يكون في حوائجك، يسخر لك من يحمل همك، من منا لا يريد ذلك؟ كلنا يريد أن يأخذ الله بيده ويكون في عونه، كلنا لا يريد أن يتخلى الله عنه ويكله إلى نفسه. فإن كنت تريد، افعل كل هذه الأشياء مع من حولك من المسلمين، ممن هم أضعف منك وأحوج منك، افعل كل هذه الأشياء مع من حولك من المسلمين ممن هم في حاجة إليك، ممن هم دونك على العموم، أقل منك في المال، أقل منك في العلم، أقل منك في الصحة، أقل منك في الحسب والنسب، أقل منك في العزوة والشرف، أقل منك في المنصب، أقل منك في الجاه، أقل منك في المنزلة والمكانة، كل هؤلاء يحتاجون إليك، أن تنظر إليهم، أن تساعدهم، أن تأخذ بأيديهم، أن تكون في حوائجهم، في مصالحهم، في شؤونهم، أن تكون فيما يجلب النفع لهم وفيما يدفع الضر عنهم، بما يسعك، بما هو في مقدورك، بما هو في إمكانياتك، بما تقدر عليه، بما تطيق. إن تعن أخاك المسلم يعنك الله، إن تأخذ بيده يأخذ بيده، إن ترحم يرحم، إن تنصر ينصر، إن تساعد يساعد، إن تستر يستر، إن تفرج عنه يفرج عنه، إن تيسر عليه ييسر عليه، إن تحمه يحمك، إن تحمل همه يسخر الله لك من يحمل همه. أن تكون في عونه يقيد لك من يكون في عونك دون أن تطلب، فقد قضى الله وقدر وجرت سنته بأن الجزاء من جنس العام، فقد جرت سنة الله وقدره وحكمه أن الجزاء من جنس العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. وقال تعالى: ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. وقال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ثلاث من كن فيه كن عليه، قالها أحد السلف. ثلاث من كن فيه كن عليه، ليكون جزاؤه من جنس عمله. من نكر فإنما ينكث على نفسه، ومن مكر فإنما يكون على نفسه، إنما يحيق المكر السيء بأهله، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن بغى فبغيه عليه. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فجرت سنة الله أن الجزاء يكون من جنس العمل. قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة من الله، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ جارت سنة الله وقدر الله وقضى وحكم أن الجزاء من جنس العمل. الإمام ابن القيم رحمه الله قال كلاما رائعا في هذا الباب، اسمع لما قال: فالجزاء مماثل للعمل. كلام الإمام ابن القيم، انتبه له جيد. فالجزاء مماثل للعمل ومن جنسه في الخير والشر، ومن جنسه في الخير والشر. فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. ومن أقال نادما أقاله الله عثرته يوم القيامة. أخطأ في حقك، فعل شيئا يغضبك، قال لك أنا آسف، قلت له خلاص، الله عز وجل يفعل بك ما فعلت بأخي، الله يسامحك ويعفو عنه ويغفر لك. أقال نادما أقاله الله عثرته يوم القيامة. ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته. ومن ضار مسلما ضار الله به. ومن شاق الله عليه. ومن خذل مسلما، اسمع، ومن خذل مسلما في موضع يجب نصرته فيه خذله الله في موضع يجب نصرته فيه. ومن سمح الله له. الراحمون يرحمهم الرحمن، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ومن أنفق أنفق عليه، ومن أوعى أوعى عليه، ومن عفى عن حقه عفى الله له عن حقه، ومن عفى عن حقه عفى الله له عن حقه. يعفو عن الناس هنا، الله يعفو عنه هنا. ومن عفى عن حقه عفى الله له عن حقه، ومن تجاوز الله عنه فهذا شرع الله وقدره ووحيه وثوابه وعقابه كله قائم بهذا الأصل، وثوابه وعقابه كله قائم بهذا الأصل. انتهى كلامه رحمه الله. أقول فكما تكون للمسلمين يكون الله لك. خذها قاعدة عني، خذها قاعدة مني. كما تكون لإخوانك المسلمين يكون الله لك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. أما بعد، فكما تكون للمسلمين يكون الله لك، يكون الله لك في الدنيا ويوم القيامة، وهذا أهم. يكون الله لك يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم تجزى كل نفس بما كسبت وتوفى كل نفس ما عملت، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. اعمل الخير تجده، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. اسمع لما قاله ابن مسعود رضي الله عنه، ولما قاله أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. روى ابن أبي الدنيا عن ابن مسعود قال: يحشر الناس يوم القيامة، يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط، أجوع ما كانوا قط، أظمأ ما كانوا قط، أنصب ما كانوا قط. يحشر الناس في إعياء وتعب وجوع وعطش وعري، ما رأوا مثله قط، ما رأوا مثله أبدا، جوع وعطش وتعب وعري. يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط، أجوع ما كانوا قط، أظمأ ما كانوا قط، أنصب ما كانوا قط. فمن كسى لله عز وجل كساه الله، فمن كسى لله عز وجل كساه الله، ومن أطعم لله عز وجل أطعمه الله، ومن سقى لله عز وجل سقاه الله، ومن عفا لله عز وجل أعفاه الله. اعفو اعفو وسامح، الله يعفو عنك ويسامحك. ومن عفا أعفاه الله. وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة. أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم، سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم.